بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلمانانی بەڕێز و سەنجین، خۆشحاڵ و بەختەوەرین پێتان دەگەینەوە بۆ پێشکەشکردنی زنجیرەی بیر و بڕوا لە دیدگای قورئان و فەرموودە، ڕاوە و شەرحی نامیلکە و کتابی یەکەم ثلاثة الأصول وأدلتها. بەڕێزان و خۆشەویستان گەیشتینە سەر القوانەی سی و یەکەم. القوانەی سی و یەکەم دیارە پێشەچی سێیەمی دانەر و نامیلکەکەیە، کە گوتمان لە سەرەتاوەش ئەم نامیلکەیە، ئەم پەرتووکە دانەری بەڕێز، سێ پێشەچی دەتوانین بڕین لۆ نووسیەوە کوڕێخۆشکردن و زانیاری زۆر گرنگ پێمان دەبەخشی. ئەو جار دەستە سێ ئەسڵی مەبەستی مەتنەکەی کە بەشی کۆتاییەکەیتی، ئەویشیان ثەلاثەت الئوسوولەکەیە، سێ پرسیارەکەی گۆڕ و وەڵامەکانیتی بە جوانی و ڕێکوپێکی بە تێر و تەسەلی. پێشەچی یەکەمیان کە باسمان کرد المسائل الأربع بوو، واتە چوار بابەت و مەسەلەکە کە سوورەتی عەسر لە خۆیدا دەگرت: العلم، العمل به، الدعوة إليه، والصبر على الأذى فيه. و پێشەچی دووەم المسائل الثلاث بوو، سێ مەسەلە و بابەتە گرنگەکەی کە پێویستە گوتمان دانەر دەفەرموێ فەرضە، واجبە لەسەر هەر تاکێکی مسلمان فێری بی وەکووانە بیخوێنی. ئەویشیان یەکەمیان المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا حتى كوتايكي، ومسألة دوامشيان أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وسيمشيان مسألة سيم أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. أو يشباسي ولا أبرائب بتير تسلي ببشتوان إخوائي رب العالمين باسمان لي وكرت. درس واني أورو لمتنكي جيشتي نسر بيششي سيام ريخوش كردني سيام كبوي داناري بريس دست بيدكاو دفرمي اعلم أرشدك الله لطاعته. أو جار بيدادشي بابین باسی بکەین بە کورتی و پوختی بزانین دانەری بەڕێز چی ویستیە و چی دەفەرمی. دەفەرمی اعلم ئەرشەدەکە الله لطاعته، واتە دیسان اعلەمی بەکارهێنا، فەرمانی کرد بە ئێمە. دەفەرمێ بزانن و شارەزابن و زانستی بەدەست بێنن. دیسانەکە بە ئوسلوب و شێوازە جوانەکەی خۆی دعا و پارانەوە و نزاشمان بۆ دەکا لە دوای ئەو فەرمان و ئەمرەی، هەتا دڵمان هیچ نەکاو بزانین دڵسۆزە بۆمان. دەفەرمێ ئەرشەدەکە الله لطاعته، خوا سەرڕاستت بکا بۆ گوێڕایەلی و جێبەجێکردنی فەرمانەکان و دوورکەوتنەوە لە نەهی و قەدەغەکانی. أن الحنفية ملة إبراهيم عليه السلام باكو بيغردي وخاويني ريباز إبراهيم پیغمبري على نبينا وعليه الصلاة والسلام كالريباز يقبوا بدربوا لشركها وبشي أو ريباز راستو دروستي إبراهيم پیغمبري عليه الصلاة والسلام كباقوا بدربوا لشركها وبشي تنها خوا پرستيبوا ببي شركها وبشي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين أو ملة إبراهيم وريباز إبراهيم كبريتيا لوي تنها خواي ببرستي ببي أوي شركها وبشي بو أنجام بدي كواتا ومخلص بيو خويا قلا كروا بيو دل سوزانا أو دين آين وريبازي خواي ور بقري ولسروي بروي خوا برستي قد أنجام بدي وبذلك أمر الله جميع الناس جابو فرمان شوا خواي پروردگار فرماني بتيك راي مردومو همو خلشي كردوا وخلقهم لها وجنوكو مروفكاني ومردومي لو پيناودا بديهناوا كما قال تعالى هروكو خواي برزد فرمي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سورة الذاريات آياتي 56 دفرمي من جنوكو مروفو نوكاني آدم بدينه ناوى مقربو پرستشو عبادت نبي واتتنها لبيناو عبادتو پرستشيخوم بديمه ناون ومعنى يعبدون يعني يوحدوني بمعنى اويديتن كدفرمي يعبدون خواي پروردگار واتلبيناو پرستشيش واتا بتنها بم پرستنو شريكو هاو بشين بو پيدانكن بمعنى توحيدو خواي بيقرتن دي وأعظم ما أمر الله به جام زنترين فرمان كخوا فرماني بيدابي التوحيد خوا بيقرتن جل شأنه كخوا بيقرتن مانا كيف روانو هرسي جوركاني توحيد خوا بيقرتن دقريتوا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات لشرح رافكيها الوسطي لسردكينو ببشتواني خوايدين سري بلام داناري بريس ليرتنها كرتي هليناوا لتوحيد الألوهية وعبادة كذا فرمي اوي خوا فرماني بيكردي او مزنترين فرمان كفرماني بيكرد بي خوا بيكرتنا دليك ما بستم لو خوا بيكرتناش اويا وهو بريتيا لا افراد الله بالعباده خواي بتاك دابنينو بتاكي بزانين لبرستشو عبادت دا ببيش شركوها وبشي برستشو عبادتي بو انجام بدين او زادش فرمي واعظم ما نهى عنه وما زنترين شد كخوا قد غي كرد بيو نهي لئيما كرد بي كبيكين الشركو هاو بشي دانانو هاو بشي كردنا بو خواي پروردگار پنا بخواي اوشي امبريتيا لا وهو دعوة غيره معه پارانوو پرستش انجام دان بگشتيو هاو وين دانان بو خواي پروردگارو پارانوو لبر کسی چی کبری زررم لسر لاب دیان قاجان جم پی بگینه ام بپی چوانه و هاو داوانه که لخوای دکری جل شعنه تنها لده صلاتی او آوا هاوارو داواب که لکسو شتی چی جگه لخوای پروردگار یان لگر خوای پروردگار پنا بخوا و الدلیل قوله تعالی بلگش من دفرمه فرموده خوای برزه که دفرمه لسورتی النساء آیتی 36 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا اي وخواي ببرستن تنها وشركها وبشي بو پيدا مكان هيچ کس وشتيك مكان شريكها وبشي خواي پروردگار جبابين هل واستبكين لسر وتكانو و او برگاني او متني ثلاثه الاصول كبو من خوين نو كردمان و كردي برزان خوشويستان داناري بريز دعامان بودكا لدواي اوي وشي اعلم فرمانا قوتمان واتبزانا وعلم بيدابكا او دعاية زور قورو قرينجا بتايبد للايان بياويشي زانا وباشو خاون دعوي بيغمبران عليهم الصلاة والسلام وجيانو جياني حموي لبيناو توحيدو خوابي قرتن بخت كردو وبكاري هنا امید دکره دعای که و پارانه و که قبول به للای خواهی هر کسیک به او نامیل کی بخوین تو ولی حالی بیو کاری پیبکاو دعو و بانگوازی بکاتن بو او رباز و رگای پیغمبری علیه الصلاة و السلام با امیدی اوی پیدا به او دعاو پارانوی او دانر برزی بو جیرا بیو و جیب جیبیو و خوای تعالی لی قبول بکا بو تو ای برای برز ای خوشی مسلمان کواتکم ترخمی مکل خوین نوو تیگیشتنو وكارو كرد وكردنو با ثلاثة الأصول وأدلتها وبانقوازي بو كردني برزان خوش ويستان أرشدك الله لطاعته أرشد للرشد رشدش زانان دفرمون الاستقامة على طريق الحق لزمان واندا واتا راستو ريكو بردوانبون لسر بازو ريقاي حق روا ولباشان لا قرآن پیروزش رشد به معنای دینی پیغمبری پیشوا علیه الصلاة والسلام که اسلام و خوابه گرتن هاتوا و که خواهی تعالی ده فرمه جل شأنه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی مفسرین توی جروان قرآن پیروز ده فرمون رشد لو آیتی ما بست به آین اسلام و خوابه گرتنو دین محمد المصطفى علیه الصلاة والسلام و ریبازکی اوه و غی دین و ریبازی شیطان و پیروان شیطان و ابو جهلیه کواتا بله بویلو من بدیارده که رشد بریتیه لدین و ریباز راستقینکی اسلام خوابه گرتن جل شأنه و ریبازی پیغمبری پیشوا علیه الصلاة والسلام ولباشان دفرمي لطاعته طاعت شيه طاعت بريتيه لوي زانان بيناسي دكان كدفرمون فعل أوامر الله سبحانه وتعالى وتنفيذه وتنفيذها دفرمون بكارو كرد وكردني فرمان كان إخوائي رب العالمين وجيب جي كردنيان لجيان الرجان الداو ولجيان الدا أو فرماني خوا فرماني بيداوي جيب جيان بكي أنجاميان بدي ولباشان اجتناب ما نهى عنه وبدور كوتنوا لو شتاني كخواي تعالى قد غي كرديو فرمويتي ميكا وازيان ليبيني كواتا جيب جي كردني فرمانا كانوا واسهنان لقد غونه يكان بريتيا لطاعتي خواي پروردگارو أو بيدا قوتري طاعة لباشان داناري بريز دفرمي أن الحنفية ملة إبراهيم الحنفية چيه لركان بريزان وخوشوستان ديارة حنفية بريتيا لوي كواتا أو ريبازي كلاي داولا شركوها وبشي سك حنف بمعنى أويدي الميل عن الشرك والانحراف واتا لادان لريقا لاد سوتكانو ولا شركو هاو بشي كواتا كدلي الحنفية وكو عثيمين دفرمي يعني الملة المائلة عن الشرك واتا أو ريبازو برنامي كلادرا لشركو هاو بشي وشركو هاو بشي تيدانيا وبدر لي المبنية على الإخلاص لله سبحانه وتعالى كبنيات جنرابي ريبازك وريقايك لسر تنها خواويستي ولسر درسوزي بو خواي پروردگارو ولسر إخلاصي چي تواو راستقين بو خواي أو جار دفرمي ملة إبراهيم ملة لقرآن بيروز داو ولزمان عربيش مانا واتاي طريقة وريبازي لورد جيري وبماناي آينو بروغرامو منهجش دي كواتا كدلي كريق أن الحنفية ملة إبراهيم واتا ماناي كي وايلي دي كإبراهيم پیغمبر عليه الصلاة والسلام ريبازكي حنفية بوا ريبازكي حنفيتش بمعناي لا دربوا وبدربوا لهمو شركوها وبشيشي دلسوزو مخلصانو إخلاصي تيدابوا إبراهيم إشي بوا كرديو تنها إشو كاركان لبيناو خواي رب العالمين بوا إبراهيم پیغمبرش على نبينا وعليه الصلاة والسلام بريتيا لو زات برزو بريزي كلهمو پیغمبران عليهم الصلاة والسلام لديدقاي أهل السنة وجماعة مزنترو برستر بلو پای للای خواهی پروردگار تنها لمحمد المصطفی نبی علیه الصلاة والسلام چونکا ابراهیم باوچی پیغمبران علیه الصلاة والسلام ابراهیم و قدوو سرمشق چاکا بو پیغمبری ایمش محمد علیه الصلاة والسلام و بو امتکشی تا قیامت لروی ولاء و براء و لروی دینداری و تنها خواه پرستی و لروی لادان و بدربونی لشرک و هاو بشی و كواتا ابراهيم على نبينا وعليه الصلاه والسلام خليل الله شا جاء او ابراهيم عليه الصلاه والسلام او بياو برزو بريزو مزني عليه الصلاه والسلام باوشي بيغمبران عليه الصلاه والسلام ابراهيم بيغمبر على نبينا وعليه الصلاه والسلام وكو خوي تعالى دفرمي واتخذ الله ابراهيم خليلا لسورة النساء آيات 125 كواتا خواهي تعالى إبراهيم كرد خليل خوي بلي منهج ربازك إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام لچندين آية سورة قرآن بيروز هاتي توا وچنبارب ويتوا تنهاو تنها لبيناو أويا كوا خلشي تيبقى وبزاني أول رباز راستقينكيا لبواري خواه پرستي وبدربون لشركوها وبشي وولاء براء دوستاتي ودشبناتي لبينا وخواي پروردگار ودعوه بانقوازيل لبرهند إبراهيم پیغمبر عليه الصلاة والسلام اول ريبازي بوا او زر اقروات كردو انجام الدعوكو إبراهيم پیغمبر على نبينا وعليه الصلاة والسلام بدل نيايوا كوسبو تقرد بو دروز دكري للاين دشبناني إسلام وآزارو أشكنجة ددري دبي وكو إبراهيم پیغمبري عليه الصلاة والسلام اوي بسري هاد لدور خسنوي لآزار داني بقشا ولو آقرا قورو ومزني كبوان ريق خستو دانا كهالي دانناو هالي شيان داناو او زار صبرو آرام من دبي وكويها بي لسر او ريبازو برنامي لكو تايدا خواي رب العالمين لهاناي إبراهيم پیغمبري چو عليه الصلاة والسلام رزقارو دربازي كر لبردستي دجبنكاني وسري خستو برزو بلندي كرت لناو همو خلچيو مردوم دا وكردية باوچي پیغمبران عليه الصلاة والسلام كردية خليلو دوستي تواوي خويو ولپاشانكا با من داري پيبخشي ونازو نعمتي زورشي لگر كردو وإبراهيم عليه الصلاة والسلام بو باشترين سرمشقي خلقاني دواي خويو باشترين سرمشقش بو پیغمبري پيشوا محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام وأمتكي كواتا برزان خوشا ويستان دبي امش آوا صبرو آرام من هبه خواد روي بخير من لدكاتا ولدواي اوي که بجویری آیت کانو آن دجاره نانوی منهج و پروگرام و ربازی ابراهیم پیغمبری علیه السلام لقرآنی پیروز که ما منهج و رباز کمان گرت بر و کو آو من کرد و چاو من لیک کرد شویم پی من حال کرد آرام من هبو خوای تعالی دروی بخیر من لی دکات و با پشتیوانی و فضل و بخشش خوی اوزار دی دانری برس رونی دکات و که ریباز راستقین بدرکی ابراهیم پیغمبری که بدر بود لشرکو هاو بشی هموی بریتی بود لتنها خواه پرستی ببی شرکو هاو بشی بریتی لچه پیناسی دکار بخوی رونی دکاتوا دفرمه ان تعبد الله وحده مخلصا له الدین ان تعبد الله دتوانین برین خبری اویه که دفرمه أن الحنفية أن لزمان عربي دا يشك لبيتكاني كبفعل دچه بكار دچه بفرمان دچه كاتك دفرمي أن وادا بيدا قوتري لزمان عربي ولنحو لقواعد عربي أو يشك شعر زايبه يشك لحروف المشبهة بالفعل يشك لو بيتاني كبفعل دچه كاسمي شبوخوي مرفوع دكا ديكات اسمي خوي واسم الشيان بوخوي منصوب دكا ديكاتا خبري خوي كواتا كليرا دري أن الحنفية ملة إبراهيم الحنفية دبيتا اسمي أني واتا أدي خبركي لشوية وزانان دفرمون أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين أو خبركي أني واتا هوالكو خبركو توابوني رستكي بويدا به كربازة راستو دروستو بدر لشرككي إبراهيم پیغمبري عليه الصلاة والسلام بريتي لوي أو خبركيتي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين تنها خواي ببرستي وشركها وبشيبو بيدانكي إخلاصتها به لسر ربازو برنامي خواي پروردگار كعبادتو برستش ليرا بيوستي ويدكا ك لسري هالوستبكين بلام او اند الشيدكين واوجر دشينا سري كذا فرمي وبذلك امر الله جميع الناس بو فرماني كخواي تعالى فرماني با ابراهيم كردي عليه الصلاه والسلام كربازي او تنها خواي ببرستي باخلاص و ببشركها وبشيل اوش فرماني خواي رب العالمين بو تكراي مردوم بو جنوكو مروفكان و بو بني آدم بتكراي وخلقهم لها لو بيناوش خواي تعالى جنوكو مروفكان و بنو آدمي بديهناو هروكو دفرمي لسورة ذاريات آياتي 56 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من جنوكو ومروف بنو آدم بدينه ناو تنهال بيناو پرستشيخون بديمه ناون ومعنى يعبدون بمعنى يوحدون بمعنى اويده خواي بتاك بگرن سوك هر عبادتو پرستشيك اگر شركو هاو بشي لگر دابي هر دو شيتوا اگر کسا كخاوني شركو هاو بشي بي لجياني دا او کسا عبادتو پرستشكاني لور ناجيري لبرهنده كواتب كدلي يعبدون داناري برز بمعنى يوحدوناتيا راستي فرمو بيكايتي اگر عبادت توحيدي لقردان به اگر عبادت شركها وبشيو بيشواني توحيدي لقردان به پنا بخواي او عبادت كالشينيو لد ورناجيري كواتب ابزانين عبادتو پرستش بمعنى چيده عبادتو پرستش برزان وخوشوستان بمعنى لزمانواني دا عبادت بمعنى راستو ريقبوني ريقاو بانو هرشتيشي وزليلبونو ونويبوني هر ريقاو بانو شتيشي ديتن لزمانواني دا جا لزاراوش دا زانايان دا فرمون عبادتو پرستش بمعنى تايبتيشي هيا پناسي دكري وبمعنى گشتيشي هيا بمعنى اويد الركنو أساسا كان عبادتش بريتيا لوي زاناني أهل السنة وجماعة دفرمون أو بري خوزة للكردن لقر بتواوي خوشوستن يعني كمال المحبة و لباشن جينيكا أو بري خوزة للكردن التذلل لله سبحانه وتعالى بتواوتي خود خاچی بكي وزليل بكي وخود بهج نزاني برامبر بخواي جل شأنه او جار مع كمال المحبة لقر بتواوتي خوشوستني اگر خود زليل كرد خوشوستي لقر دانبو او عبادتو پرستشنية ابن تيمية دفرمي و اگر خوشدوست خود بو زليل نكرد اوش يان عبادتو پرستشنية كواتا اساسو بنچيني عبادت خو او پري زليل كردن لقر او بتواوي خوشوستن او تواو عبادتكت دقيني جا نواج و روجي و حج و زكاة اوانا پيان دلن عبادتي دياري كراو للايان خواي پروردگار اگر نا عبادت بمعنى دورو دريجيو كو كروكي بو هر همو ايشو كاريشي بو هر همو گفتارو قسيشي دي گريتا ووكو ابن تيمية فرموي رحمه الله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كالخوف والخشية والتوكل والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام تفرمي عبادته پرستش بريتيا لو ناوي ككو كروية لو هرهم أوشتاني كخوا خوشي دوينو بيان رازية لقسو قوتنا كان لعملو كردارا كان تروالتي وظاهري بي تباطيني وپنا دراو بيتنو ديار نبي هر وكو ترس لخواي پروردگارو وخشيو وتوكلو پشت بيبستانو ونويجو زكاة دانو وروجي گرتني مانجي رمضانو وهروها اواني تريش لشريعتي اسلامو لآيني اسلام هميان عبادت بماناي هر همويدت جابر زانو خوشوستان كغوتيش من دانري بريس دفرميتن اوانا مخلصا له الدين او معنى عبادتي بو بلام اخلاص معناه اخلاص يعني خو باكرنو يغلا كرنوا بو خوي رب العالمين لعبادته برست شكي كسكا مروفكا جنوككا تنها خواي بيما بزبي تنها بو اوي بي خواي تعالى بيغينتا رزامندي خوي ولي رازي بي بي بات بهشت ول دوزخ بدوري بي ختوا اويان بتواوتي پيدا گوتري اخلاص يشي تواو ريكو بيك جا عبادت براستي بريتي بولوي واخلاصش بريتي بولوي خوي اغلا كردنوا بو خواي پروردگار لبروي كاتمان بدستو نما ليركان دادين كوتاي لالقو واني دابي ببشتواني خواي رب العالمين تواو كريا ويدبي روني دكينوا اخلاص بون معناي تواوي چيا ولا باشانك اگر رياو ريابازي شي تدابو عملو كردوكا يعني عبادتو پرستشكا كنجي تواولي ورناجيري آيا كاردكات سروي عملكاني تريشي لي رشبيتو او جردتين سر بناسي توحيدو خوابي قرتن او راستو دروز بوا بدل نيايو لخواي پروردگار او بوا او هلو كمو كرتي بوا لا شيطاني ابليس ولمني خاون گناه او بو لبر خوای خوم د پاره مو لم بوره او لم خوش ببه ای وای برزش له دعای خیر به بشما مکن تا وانو القی سیودوم به خدمت تان دگینه او به پشتوانی خوای رب العالمین پیتان درین صلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.